ونستعين ونستغفر، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا خلقكم من نار واحدة خلقها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وقال لي سيدنا النبي والأرحام صلينا عليكم ذنوبا تطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد ان قد حديث تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قرر الابوه وكل محمد كل بدعة ضلالة وكل نار. إخوة الجماعة مع كتاب مستقيم عند قول الشيخ الإسلام ابن تيمية: ثم إن الصراط المستقيم هي أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال، قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك. وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ترابط، بينهما ارتباط ومناسبة، فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا. وقد بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرع والمنهاج، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه الله. فكان من هذه الحكمة أن شرع الله من الأعمال والأقوال ما يبين سبيل المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور، منها أن المشاركة بالهدي الظاهر تورث تناسبا تشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى الموافقة لما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس، فإن اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد في نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم، ويصير طبعه مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. ومنها أن المخالفة بالهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من المولاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. طيب، بداية الشيخ في الأول يريد أن يبين الترابط بين الظاهر وبين الباطن، وهذا أمر مهم جدا عندنا في ديننا، لأن الظاهر يرتبط بالباطن، لك قال الصراط المستقيم أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات، وأمور ظاهرة من أقوال وأفعال. هذا هو الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدين، فالدين فيه أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. أعمال باطنة الاعتقادات كلها أصلها في القلوب، الاعتقاد الصحيح، الإيمان الصادق، الخوف، الرجاء، التوكل، إلى غير ذلك، المحبة من أعمال القلوب، هذه كلها في القلب، حتى وإن لم تظهر على اللسان أو تظهر على الجوارح فهي أصلها في القلب. ثم هناك أعمال ظاهرة من عبادات كتلاوة القرآن والذكر باللسان، ومنها أعمال الجوارح المعروف والنهي عن المنكر، والصلاة، صوم، حج، إلغاء الجهاد، وقد تكون بالأموال كالصدقات والزكوات. فهذا كله داخل في الصراط المستقيم، وهناك ارتباط وثيق بين الباطن وبين الظاهر، كما قال الشيخ: فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة، وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال يوجب بالقلب شعورا وأحوالا. يعني لابد أن القلب أولا يكون فيه شعور وفيه أحوال، ثم يتبع ذلك عمل، وهذا ارتباط بين الباطن والظاهر. وكذلك العمل الظاهر يبين أن هناك ارتباط وشعور وحال للقلب، بل بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقد بين الله عز وجل في آيات سورة البقرة، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وما يتلون القرآن. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، قال الذين مثل قولهم، ثم قال تشابهت قلوبهم، جعل التشابه في القول، المماثلة في القول، دلت دل ذلك. والصوت أغلق من متى؟ حملوا معي معلش. هو أنا كل هذا ما سمعتم شيء؟ متى قطع الصوت طيب؟ أنا كنت أتكلم عن ارتباط الظاهر بالباطن. تكلمت عن الآية. سمعتم؟ طيب. طب ثم بيننا مثلا في حديث الاستواء الصفوف، فبين استواء الصفوف في الظاهر أو عدم الاستواء في الظاهر يؤدي إلى الاختلاس في الباطن. قال استوى لا تختلوا فتختلف قلوبكم. كل هذا يبين لنا الارتباط الوثيق بين الظاهر وبين الباطن. ثم الشيخ هنا قال قد تكون عبادات وقد تكون أيضا عادات. إذا هو يبين يشير إلى مسألة، طبعا هذا تأسيس كله لما سيدخل له تفصيلا بعد ذلك في أمور المشابهة مع الكفار. فكان اليهود والنصارى أو الروم والفرس، فهو تكلم هنا قد تكون في العبادات، وهذه طبعا أعلى في الإنكار سيكون، وقد تكون أيضا في العادات، في الطعام واللباس والنكاح والمسكن والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب. إذن الصراط المستقيم هو جاء للمميزة، المميزة في العبادات وفي العادات، مميزة أهل الإسلام عن غيرهم في عباداتهم، مميزة أهل الإسلام عن غيرهم أيضا في عاداتهم. هذا تأصيل من الشيخ الآن يسير عليه بعد ذلك. ثم قال وقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه الله عز وجل. وهذا يبين أيضا بأنه كل ما أعمال القلوب أو أعمال باطن أو ظواهر، كل هذا في الشرعة والمنهاج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبين ذلك أيضا الحديث عليه وسلم، أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وهذا يبين لك ارتباط القلب مع الجوارح، لأن القلب هو الملك والجوارح هي حواشي هذا الملك وأعوانه. وهذا ارتباط أيضا مهم جدا أن احنا نؤصله، ولا يخفى ذلك على أن نعم التقوى أصلها القلب، لأن هذا يتعلق بها البعض الذين يريدون أن يجعلوا المسألة في القلب فقط، فيقولون قال عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا، وأشار إلى القلب أو إلى الصدر. يعني نقول نعم الأصل أن التقوى في القلوب، لكن هذا لا يمنع، بل هذا يستلزم الارتباط بين الباطن وبين الظاهر. ثم ذكر الشيخ قال فكان من هذه الحكمة، لما شرع لنا الصراط المستقيم كان من الحكمة اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الحكمة. قال الله عز وجل عنها والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة سنة، فكان هذه الحكمة يعني من هذه السنة والمنهاج أن الله جل شرع والأقوال ما يبان سبيل المغضوب عليهم ولا الضالين، فأمر بمخالفة في الهدي والظاهر. إذا جاء من الحكمة ومن الشرعة الأمر بمخالفة تشبه الكفر، هذه حكمة هذا من الحكمة، هذا من الوحي، هذا من المنهاج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاء أمر به، ومن هذه في الآيات وفي السنة أيضا، في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم شبه بقوم فهو منهم، وفي نهي عن التشبه باليهود والنصارى، وأيضا من قوله تعالى ولا تتبع أهواءهم، فنهى الله أن نتبع أهواء اليهود والنصارى أيضا. كل هذا كتاب وسنة بين ضابط العظيم في نهي عن مشاركة، ثم بعد كحكمة متعددة في هذا النهي نتشبه من أولا هذه الظاهرة يدل على شعور في الباطن نحوهم بالتعظيم والاحترام وبالتوقير لهم وبالتقدير لهم، وهذا مهم جدا للأسف لابد أن يركز عليها، لأن البعض يدعي بأنهم لدينا وجود هذه المشبهة يتكلمون عن أخذ من اليهود والنصارى بعض العادات التي يمكن أن تفعل من حين، لأن طبعا لا كلام فيها، هي العبادات أصلا يستطيعون أن يتكلموا فيها وينكرون على النهي عن ذلك، لأن جاء الدين فلا يمكن أن نوافقهم في ذلك، لكن أحيانا بتأتي في مسألة العادات فلا بد أن نبرز أن كم هذه المسألة تحت تتم وندعو الناس إليها، نبرز الحكم في هذه المسألة حتى الناس تفهم لماذا جاء الشرع وأصل تأصيلا بالنهي عن التشبه باليهود والنصارى، ولماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه، ولماذا الله عز وجل يقول واتبع أهواءهم. أولا الحكمة أنك في الهدف الظاهر هو أصلا يدل على عندك عندك تجاه أولاء بالتوقير لهم والاحترام، وأنك له قدر عندك قلبك، لا يمكن أن تتبع هذه الظاهر إلا ولا أنك ترى أنهم أهل لهذا الاتباع، وأنهم يعني يصرخ فيهم وتتبه بهم وهذا سيكون له مردود بعد ذلك، بل يؤدي إلى اتباعهم بعد ذلك، لأنه قال عنهم الله عز وجل ولا ترضى عن اليهود حتى تتبعهم، ولن يكتفوا بأنك تتبع جزء أو الظاهر، لا هم يريدون أن تتبع بالكلية. لذلك التشبه بهم أو تشبه بنوع من عاداتهم لابد أن نكتشف بقرب لهم. ومثل الشيخ بأمثلة، أنت لو كنت يعني تجد أحسن يريد أن يمثل الله بعلمة هو في نفسه ستجد وتأثر، تأثر طريقتهم كلامهم فيهم، لابد الرجل مثلا تأتي مثلا لبس لبس عقري أو لبس ضبط أو لبس مقتل تجد إيش نفجد يجيب دلاح يفعل وهو طفل، لكن هو بيتأثر جدا باللبس اللي يلبسه بيتأثر به، فهذا واضح مشاهد في عاداتنا وفي كبار وصغار غلط، ذلك لما تتأثر بهم أو عاداتهم لابد أنك ستنجب لها شخصية، والأصل أن المسلم له شخصية مستقلة، والأصل أن المسلم هو الذي يتبع ولا يتبع، والأصل أن المسلم تمايز الله عز وجل عن الكفار، فلابد أن يظل على هذه المميزة لا يتبع غيره. لذلك قال هلولاً، يعني هذه من هذا كلام نفيس جدا لابد أن هو يسجل، لأن هذا مهم يتكلم مع عوام والناس في مسألة عدم التشبه. أولا أن هذه المشركة بالهوار تتوبس كما قال تناسبا وتتاكلا بين التشابهين، ثم قال يقود إلى الموافقة لما في الأخلاق والأعمال، يعني الأول أنت ستتأثر تبقى هكذا أنك تتبع في هذه الظاهر في اللبس في عادة في عمل يعمله، ثم قال وتشتاكون بين المتساويين في تقترنه يقود الى الموافقه لاخلاق الاعمال. ده مشاهد لما الناس يقولوا للغرب في بعض الامور بداوا ينقادوا الى اخلاق ذلك انت اعمال يعلونها ترى ان لا تستجد غضب كان يفعل ما يفعلونه. فاول المشاركه ثم قاد ذلك الى فقه في اخلاق الاعمال. هذه كما قلنا مثلها الشيخ ابن لباس اهل العلم انه سيسير مثله ويفعل مثله وان كان هذا محمود لكن سيتاثر، او المقاتل الذي يلبس سيفعل مثله كذلك معه سيكون مع هؤلاء. ثم قال ومنها، قال ومنها ان المخالفه في الهدي الظاهر توجب مباينه ومفارقه. توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف لأهل الهدى والرضوان إلى آخر ما قال. وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. إن أريد أن يقول الشيخ التشبه بالذين أنعم الله عز وجل عليهم سيورث المحبة لهم، كما أن التشبه بالغضوب عليهم من الضالين سيورث المحبة لهم، كذلك التشبه بأهل الهدى وأهل الصراط المستقيم سيورث محبة لهم والتأثر بعاداتهم وأخلاقهم والعكس بالعكس. قال وكلما كان القلب أتم حياة وأعرض بالإسلام الذي هو الإسلام، لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو باطنا بمجرد الاعتقادات التقليدية من حيث الجملة، كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنا أو ظاهرا أتم، وبعده عن أخلاقه موجودة في بعض المسلمين أشد. منها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. يعني هو يقول الشيخ هنا كلما كان القلب أتم حياة. إذن المسألة هذه مسألة فيها يرجع فيها لقوة الإيمان وإلى قوة إسلام المرء. فكلما كان المرء قوي في إيمانه وأتم في إسلامه أو أعرف بإسلامه والقلب فيه الحياة، الحياة الحقيقية وهو الاستسلام لله عز وجل واتباع أهل الصراط المستقيم، هذا سيعلم هذا الأصل وينتهي عنه. وكلما ضعف هذا الإسلام عنده وضعف قوة الإيمان وقوة القلب سينجرف إلى هؤلاء ويتبع. ثم الشيخ يقول أنا أعني الإسلام، الإسلام اللي هو الاستسلام لله حقا. قال وليس التوسم به ظاهرا أو باطنا. التوسم هنا يعني كما هو معلوم الذي هو يظهر الإسلام لكن ظاهرا فقط، تجد مظهر مظاهر الإسلام سواء حتى إسلام اللي هو بدون اتباع لأهل السنة والجماعة الإسلام العوام كما نقول إذا صح هذا ما أقصد يعني، أو حتى من ينتمي إلى يقول أنا ملتزم فيكون له مظهر إسلامي، أو يقول الأخت أنا ملتزمة فيكون لها مظهر إسلامي. هذا التوسم هذا توسم هو الذي يقصده، ليس يعني التوسم فقط، لا هو يريد توسم ظاهرا وباطنا، ليس ظاهرا فقط بالمظهر وليس باطلا باعتقاد تقليدي كما يقال فيها مشابهة للمبتدعة والفرق الضالة أو غير ذلك، لا يقصد الإسلام القائم على الكتاب والسنة، الإسلام القائم على القول والفعل والاعتقاد، هذا هو الإسلام الذي سيدعوك إلى التباعد عن الكفار وعن المنافقين والتباعد عن مشابهتهم والتباعد عن أخلاقهم. هذا الإسلام الذي سيريك الحق فتتبعه ويريك الباطل فتجتنبه. قال ومنها أي مشاركة في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر، يعني من مفاسد التشبه أن المتشبه بهم تتذوب الشخصية فيه. قال مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر، يعني أنت لما تشارك في الهدي الظاهر ستذوب. وهذا انظر إلى الذين ذهبوا إلى الخارج وجلسوا بين بلاد الكفار وأهل الكفر، ذابت الشخصية بل للأسف يعني أختي تشتكي لي الآن، أخ ذهب لمنحة رسالة الدكتوراه وحدث على أخذ الدكتوراه، والآن مرجع قل لهم تعالوا الآن لي وسنجلس بقى دائما، وليس عنده اعتقاد على شيء، يقول هندخلهم المدرسة الحكومية العادية ولا عادي للأماكن والشواطئ والمولات، ثم بالله يكون في الأسبوع قراءة وتحفيظ. ظن الواهي بقراءة القرآن وتحفيظ 1000 ساعتين في الأسبوع على ساعة ستكون كل ما هو أبنائه في هذه الحياة التي سيعيشها بينهم. ذهب الدكتور فقط، ذهبت الشخصية، فأراد أن يجلس بيننا. هذه خطورة شديدة جدا، كان نركز على مسألة الصف والإقامة عندهم ليس باليسير بالهيئة. الناس تظن أنه بعض الناس يقول لك عايز أخذ رسالة دكتوراه ماجستير وقتي، البعض ما يرجع أو أروح أعمل شيء وأعود. الفتنة تكون والإنجاز، لأنه القلب ليس، خاصة لو لم يكن إيمانه قوي وإسلامه شديد، فالنصح لا تذهب، لأنك لا تأمن على نفسك، والفتن شديدة جدا في الحياة وفي أمور كثيرة عندهم، فيجد هو نفسه معي، هو ظن كده أن خلاص لما يعني يعيشون حياتهم ما عنده اعتراض على أي شيء، لكن فقط سيعوض النقص اللي موجود عندهم في المسائل الدينية بأنه درس درسين، أو يروح المركز الإسلامي يصلي الجمعة إذا صلى، أو أنه يفعل أي شيء يعني الاجتماعات اللي موجودة بين المسلمين. وهذا ضياع له ولأسرته، وسيسأل هو عن ذلك أيضا. ده كي يقول مشاركة تشبه بهم تذوب الشخصية، هيزول التمايز بين المسلم وبين الكافر، وهذه مشكلة أصيلة بقى عندنا. طب أنت ممكن واحد يقول طب إيش المشكلة يعني، ما إيه اللي هيجرى إن إحنا نبقى مثلهم؟ نقول التمايز بين المسلم والكافر سلن يكون موجود، والله عز وجل يقول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولله عزة ولرسول المؤمنين، فكيف تستوي العزة مع أهل الإسلام؟ قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا يمكن عزة أهل الإسلام مع عزة الكفر، لابد من هذا التباين، لابد من هذا التمايز، ولابد أن يكون التمايز بداية من الظاهر ومن الباطن، فلا لا لا يعني يستهان بالمشاركة في الظاهر لأنها سبيلها إلى الانقياد بعد ذلك. قال هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر. انتبه بقى، شوف كل اللي بيقوله ده هو بيأصل لنا إنه بيريد أن يمنع سد الذرائع أولا. قال هذا إذا لم يكن الهدي الظاهر إلا مباحا محضا، يعني ذا كمان لو كان مباح فإحنا بنمنع لما سيؤدي، ولو تجرد عن مشابهتهم. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا، لو تجرد عن مشابهتين، يعني لو كان هذا الهدي الظاهر هو مباح، لو كان تجرد يعني لو افترضنا إن هم لا يفعلونه، فكان الهدي الظاهر يعني يلبسون لباسا معينا، يفعلون عادات معينة، لو كان لم يكن يفعل أهل الكفر فكان في مباح، هذا يعني الأصل فيه مباح، ما فيش فيه تأثير، لكن وجدنا أنهم يفعلونه فكان هذا الكلام السابق. ثم يقول إيش؟ فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له، والله أعلم. يعني كل ما كنا نتكلم عنه سابقا، ما زلنا كنا نتكلم في الهدي الظاهر المباح، لو لم يكن يفعلونه لكان مباحا أن نفعله، لكن إحنا منعنا من فعله لأنهم هم يفعلونه، فما بالكم بالتشبه فيه في أنواع الكفر كالأعياد اللي عندهم الآن. الأعياد الكفار أصبح أهل الإسلام والله المشتكى يعني يحتفلون مع أهل الكفر في أعيادهم، ويخرج عليهم أهل الضلالات والروبيدات الذين لم يتقنوا عقيدة قط، وهم أصلا ليسوا أهل عقيدة، وهم لا يدرسون عقيدة ولا يعلمون الناس العقيدة، فيلبسون على الناس بجواز التهنئة والاحتفال معهم ومشاركتهم في كفريات يفعلونها وليس في مباحات في نوع اعتقاد كفري، فهو في موافقة في نوع الضلال. توافقهم على ضلالهم وعلى معاصيهم وتوافقهم على كفرهم، وتريد أنك تهنئهم بهذا الكفر والضلال، بل والبعض يشترك معهم في هذا الاحتفال ويذهب ليحضر معهم ذلك، فهذا أصل قال ينبغي أن يتفطن لهم. إذا كان التشبه بالكفار في الأمور المباحة ينبغي تركه والبعد عنه، فما بالكم بالتشبه في الأمور الدينية كانت فيها بدع أو ضلال أو كفر، كيف يكون الحال؟ أفضل الآن أعتقد ما فيش شكوى، يا رب يتم علينا ذلك. طيب فصل، قال لما كان الكلام في المسألة الخاصة قد يكون مندرجا في قاعدة عامة، بدأنا بذكر بعض ما دل من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، سواء كان ذلك عاما في جميع أنواع المخالفات أو خاصا ببعضها، وسواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، ثم أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن هاتين في أعيادهم خصوصا. هنا الشيخ بيبدأ فصل جديد يقول مما سبق علمنا بأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم حرم التشبه بالكفار، قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وقوله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ولا تركبن سلمين من قبل حدو القذة بالقذة، الأخر الحديث أو القذة بالقذة، فبين ذلك على ناهي عن التشبه عام. وهو يقول بأن القاعدة العامة أولا لما دل عليه من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهة الجملة، يبقى الآن هذه قاعدة مدلل عليها من الكتاب والسنة والإجماع والإجماع قول، لأن من كان من أهل الجهل لا تتكلم معه وتقول له آيات وكتاب وسنة، قل له إذا كان الإجماع العلماء قالوا بالأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهته، فأنت لما بتتكلم الآن بهذا الكلام أنت تخالف الإجماع، وما حكم مخالفة الإجماع؟ فليأتي أحد من هؤلاء بكلام للعلماء يقولون بجواز مشابهة الكفار أو عدم النهي عن مشابهتهم، مشابهة الكفار أو عدم النهي، أو ينقض الأمر بمخالفة الكفار. فالشيخ يقول بعد أن بينا إجمالا سنبين تفصيلا، سواء كان هذا الأمر كان مورا على الوجوب أم كان على الاستحباب أو كان النهي أيضا فيه نهي تحريم أو نهي كراهة كما سيأتي خلاف أولى، وثم سيبين ويركز إلى أصل هذا الكتاب كان من مباحثه الأساسية النهي عن مشابهتهم في الأعياد، فسيبين بعد ذلك. وهنا نكتة نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة. يعني إيش يقول؟ هو يريد أن يقول الأمر بموافقة قوم أو مخالفتهم سيكون فيه مصلحة للمخالف وموافق المصلحة للمخالف ومضرة للموافق أو مفسدة للموافق، فيكون موافقة المؤمنين والصالحين فيه مصلحة ومخالفة المؤمنين والصالحين فيه مفسدة، وهو مقصود ومقصوده التشبه بأهل الصلاح والتقى أن فيه مصلحة، ومقصود التشبه بأهل الضلالة والزيغ أنه في مفسدة والكفر. فإذا هو يبين ذلك قال وإن كان الفعل الذي حصلت فيه الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. قال ثاني وإن كان الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. يعني لو كان الفعل ده فعل مباح أصلا، فلو تجرد الذي حصل بالموافقة والمخالفة تجرد عن الموافقة والمخالفة، يعني لم يكن فيه أمر بالموافقة والمخالفة لأن لم يظهر أنه يفعله مثلا أهل الكفر أو غير ذلك، لم تكن فيه المصلحة ولا المفسدة لأنه تجرد عن. يعني المسألة بتعود إلى إيش؟ أن المقصود قد يكون هذا الشيء الذي أمرنا بمخالفة فيه اليهود أو موافقة فيها أهل الفضل قد لا يفعله لا أهل الفضل ولا يفعله اليهود أو النصارى أو الكفار، فإذا ليس فيه لا تحقق مصلحة ولا مفسدة، لأن تحقق المصلحة والمفسدة مبني على موافقة أهل الصلاح ومخالفة أهل الكفر. قال ولهذا نحن ننتفع، وهذه مسألة مهمة جدا، قال ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللسابقين من المهاجرين والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة، لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وإن كان ذلك يدعون إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد. يعني يقصد الشيخ إن الفعل لا ينهى عنه لمجرد الفعل، والأمر لا يؤمر به لمجرد الأمر، لمجرد إن احنا نفعله، لا، إنما ينهى عليه عنه لما يترتب على الفعل أو لما يترتب أو يؤمر لما يترتب على الأمر سواء من خير أو شر أو مفسدة أو مصلحة. لذلك أعمال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال فعلها الصحابة نحن نعملها الآن، مع أننا لو لم يكن يعملها النبي صلى الله عليه وسلم عملها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة لم نكن لنعملها، لأن ليس فيها لا مصلحة وليس فيها مفسدة أو ليس فيها خير أو شر، هي على الإباحة، لكننا نفعلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بالصحابة رضوان الله عليهم، لأن التأسي في ذلك يورث حبا لنا لهم ويورث لنا مودة لهم ويورث لنا اتباعا لهم، فكان هذا المقصود الذي يحدث من هذا الفعل هو المراد، لذلك فنحن نفعله. وهذه تبين لك لماذا يحرص الصحابة كانوا على ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا نحن نحرص بعد ذلك على ما فعله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، نتأسى بهم في ذلك. وقفنا عند قوله كنا ما أدري هذه سمعت أم لا، لما تكلم عن، وهذه نكتة نبهت عليها في هذا الكتاب، وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد مخالفتهم أو نفس موافقتهم مصلحة، وكذلك نفس قصد مخالفتهم أو نفس مخالفتهم مصلحة، بمعنى أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد أو مفسدة. هذا أول الكلام في هذه المسألة، يقصد بأن مخالفة أهل الكفر فيها مصلحة للمخالف وموافقتهم فيه مضرة للمخالف لمن يوافقهم. ويقول يعني أن الأمر بموافقة قوم يعني وهو مثلا كموافقة أهل التقى والصلاح قصده مصلحة ومخالفتهم مضرة. إذن التشبه بأهل الصلاح مقصود وهو مصلحة، مخالفتهم مقصود عدم مخالفتهم يعني المخالفة فيها المضرة، وكذلك العكس موافقة أهل الكفر قصد الموافقة مضرة وقصد المخالفة مصلحة. ثم قال وإن كان الفعل الذي حصلت به الموافقة أو المخالفة لو تجرد عن الموافقة والمخالفة لم يكن فيه تلك المصلحة المفسدة، بمعنى قال ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقين المهاجرين والأنصار في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان لا يكون لنا مصلحة، لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم، وإن كان ذلك يدعون إلى موافقتهم في أمور أخرى إلى غير ذلك من الفوائد. يريد أن يقول الشيخ بأن الفعل الذي ستح حدثت به الموافقة أو حصلت به المخالفة لو تجرد. يعني إيش تجرد؟ يعني لو لم يكن هذا من هدي مثلا أهل التقى والصلاح، أو لم يكن من فعل الكفار، تجرد ففعله أو عدم فعله لم يكن فيه مصلحة ومفسدة. لكن لما حدث أن هذا أصبح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة، فقصدنا في هذا الفعل الذي لو لم يكن يفعلونه وكان متجردا ليس فيه مصلحة مفسدة، لكن لأنهم فعلوه ونحن نفعله ائتلافا لهم أو اتباعا لهم سيورز ذلك في قلوبنا المحبة لهم والائتلاف. وهذا يبين كأنه مقصد في أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. لو نظرت لها مجردة، لو لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لم تكن لتفعلها، ليس في الفعل نفسه مصلحة وليس في اجتنابه مفسدة. لكننا لماذا نفعله؟ لأننا لما بنفعله بنتأسى، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنت لما بتفعله يورث ذلك في قلبك المودة والائتلاف، فيبين لك بأن إيش؟ إن قد يكون الفعل نفسه فعله أو اجتنابه ليس فيه المصلحة المفسدة، وأصبح فيه المصلحة المفسدة بسبب أن هذا الفعل فعله أهل الإيمان، وبسبب أن هذا الفعل فعله أهل الكفر، فكان اجتنابهم فيه مصلحة وهذا كان فعله فيه مصلحة. ثم قال: وكذلك قد تتضرر أو نتضرر بموافقتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم نتضرر بفعلها. وقد يعني أيضا قد نتضرر لأننا وافقنا بمجرد موافقة أهل الكفر في الأعمال، لولا أن أهل لو كانوا أهل الكفر لم يفعلوا هذه الأعمال لم نكن سنتضرر لو احنا فعلناها. يبقى تضررنا كان بسبب موافقتنا لهم، بسبب أننا لم ننتهي عن ما نهانا عنه الشرع. وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة والمفسدة ولو لم يفعله. بهذا نوع آخر، قد أنك تؤمر بالموافقة أو بالمخالفة حتى لو لم يكن هذا الفعل فعلوه هم أو لم يفعلوه. ليش؟ لأن هذا الفعل متضمن للمصلحة. ليست كل الأفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وليست كل الأمور فعلها أهل الكفر، لكن قد تجد أفعال تؤمر بفعلها أو تنهى عن فعلها لأن نفس الفعل بفعله مصلحة، والشرع جاء بأنه بتحصيل كل مصلحة. وقد تنهى عن فعل مع أنهم لم يفعلونه الكفار، لكنه لأن لو فعلته سيكون فيه مضر. قال: لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة. واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة، وعلى الأول من باب قياس العلة. ملخص هذا إيش؟ أنه إذا كان العمل أصله مباحا، أصل العمل مباحا، لكن صار أكثر من يتعامل به ويتولونه أهل الكفر أو الذين يخالفون أهل الإيمان، فالواجب أن نترك هذا العمل تغليبا لجانب المضرة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ده لو كان أصله مباح، لكن هم فعلوه فنحن لن نفعله. ليش؟ هنترك العمل تغليبا للمضرة، لأن ما دام هم فعلوه ففيه مضرة، وسنهين عن التشبه، مجرد تشبهنا سينتقل لنا فيه. وقد يكون العمل أصله غير مناسب، مش مباح، لا غير مناسب، حتى ولو لم يفعلوهم، فنحن بنتوقف عن فعله إنه فيه مضرة لنا. طب فكيف إذا فعلوه؟ هيكون عندك إيش؟ محظوران: المحظور الأول إن الفعل فيه غير مناسب، والمحظور الثاني إن هم فعلوه أيضا. فأصبح المحظور الأول إنه غير مناسب فلا يصلح أنك تفعله، والثاني إنه من صفاتهم أو من أفعالهم فأنت مأمور باجتنابهم. فهنا مخالفتهم ستكون فيه دليل على المصلحة، المصلحة من وجهين: مصلحة بأن الفعل نفسه غير مناسب، والثاني لأنهم فعلوه أنت مأمور بالمخالفة. وقد يجتمع الأمران، قال: قد يجتمع الأمران، يعني الحكمة الناشئة، أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناه فيه أو خالفناه فيه ومن نفس مشاركته فيه، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما. فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإن به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا. يبقى قال: وقد يجتمع الأمران، أن يكون الفعل في أصله مباح لكن غلب فعلهم عليه حتى صاروا يعرفون به، فنهينا إننا لما نهينا عن التشبه به حتى لا يكون هذا التشبه توطئة لاتباعهم بعد ذلك أو التخلق بأخلاقهم الفاسدة أو فعل عباداتهم الباطلة، فنهينا. أو أن يكون الفعل من أصله منهيا عنه. ليش؟ لأنه في حد ذاته مفسدة، ثم جاء أنهم يفعلونه فجاءت مفسدة على مفسدة، فنهينا عن الجمع بين المفسدتين. هذا ملخص الجزء الماضي، بأن المسألة على نوعين: أصله مباح لكن هم فعلوه فغلب فعلهم فامتنع للتشبه، وقد يكون أصله في مفسدة وغير مناسب بالإضافة لهم فعلوه، فأيضا نهينا للأمرين. قال: واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما تقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام، وإنما السنة التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة من في الجملة، ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات القاعدة. طبعا جزء الجملة الأولى يتكلم عن مسألة أصولية، طبعا قد تعرضنا عليها أكثر من مرة، على أن تجد الكتاب آيات الكتاب قد تأتي في حكم إجمالي وتحتاج أنك تبين عن طريق السنة، كقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. طب كيف نقيم الصلاة بالآية؟ كيف ما هو التحريم التكبير بالدخول وتحليلها التسليم وهيئة الصلاة ركوع السجود؟ هذا مجمل، فالسنة جاءت تبين. أو قد يأتي الكتاب عام ثم في الزكاة، أو باش هذا الزكاة ليست عام هو مجمل أيضا، لكن قد يأتي في تحريم الصيد، عموم تحريم مثلا الصيد أو عموم حل الصيد أو عموم حل الطعام، ثم يأتي مثلا: حرب عليكم كل ناب من السباع، والآيات تأتي بعمومية حلية الطعام كله، ثم يأتي السنة تخصص هذا العموم. وهذه مسألة كما قلنا، السنة قد تخصص العام، قد تقيد المطلق، قد تبين المجمل. فهو يريد أن يقول الشيخ هنا: بما أن الكتاب قد يأتي ذلك والسنة التي تفسر وتبين، فنحن أيضا سنذكر في هذا الكتاب على القاعدة التي نتكلم عنها الآن، آيات الكتاب تدل على أصل القاعدة بالجملة، ثم سيأتي بأحاديث مفسرة لمعاني ومقاصد هذه الآيات. وهذا طبعا دأب أهل العلم في التصنيف، إنه يستدل أولا بالكتاب ثم بعد ذلك يأتي بالسنة يفسر عموميات وإجماليات ومطلقات مشكلات الكتاب. ولكن هذا يبين بأن الكتاب جاء مبين لكل شيء أيضا، يعني في الأصل. قال تعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر نزل لأن النبي يبين، هذه وتبين النبي صلى الله عليه وسلم، تبين السنة أيضا. فالسنة تبين وتوضح ما جاء فيه القرآن على وجه الإجمال. هو سيبين لنا الآيات، أيضا لنا الآيات المتشابهة في التشبه، ثم سيأتي لنا تفاصيل السنة على مواضع متعددة في هذا التفصيل. قال الله سبحانه: وقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم من علم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لم يمنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذه آيات ذكرها الشيخ. أحد الأمثلة طبعا تبين بأن الله عز وجل قد أتى بني إسرائيل الكتابة والحكم والنبوة ورزقهم من الطيبات، بل فضلهم على العالمين في وقتهم كانوا هم خير أمة. قال تعالى عنهم، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. كانت هذه الأفضلية طبعا لهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بين الله عز وجل بعد ما جاءهم كل ذلك وأتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اختلف لم يعملوا بهذا العلم، كما علمنا من اليهود كانوا مغضوب عليهم أنهم لم يعملوا بهذا العلم، واختلفوا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. والذي قاله الله عز وجل هنا، ما الذي حملهم على هذا الاختلاف؟ قال بغيا بينهم، حب للظهور والإعجاب والتكبر بعضهم على بعض. ثم قال تعالى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون، سيحاسبهم على ذلك. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي الله عز وجل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على شريعة الإسلام، قال فاتبعها، أي اتبع هذه الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا إجماله، أو نقول إيش، مش إجمال عام، قال ولا تتبع، قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. اتبع من؟ اتبع شريعة الإسلام التي جاء بك الذي أنزله الله عز وجل لك، ولا تتبع الذين لا يعلمون. فنهاه الله عز وجل عن من؟ عن التشبه بالذين لا يعلمون. إنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، أي أنك لن يمكن أن تكون وليا لهم، لأن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين وليس ولي الظالمين سبحانه وتعالى. قال ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يبقى نهى عن التشبه، وبين بأن هذا الاختلاف بينهم كان اختلاف هوى، ليس اختلاف اختلاف تنوع أو اختلاف أن كل واحد كان بيجتهد يبحث عن الحق فلم يوفقوا. لا، الله عز وجل يقول إنهم كان اختلاف هوى، لأنه قال فلا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهم تركوا الكتاب بغيا حسدا استكبارا للهوى وليس للاجتهاد أو الاشتباه عليه في ذلك. ثم بين الله عز وجل ختم الآيات إنهم لم يبنوا عنك من الله شيئا، لا يمكن أن نظن أحد بأنه في اتباع هؤلاء أن يبنوا من الله شيئا. قال ولن يغنوا، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، بل قال وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. إذا من يتبعهم هو ولي لهم، كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن يسير معهم ويشابههم فهو اتخذهم وليا بدرجة طبعا، والله ولي المتقين ليس ولي للظالمين. وقد نهى الله عز وجل عن اتخاذ الكفار أولياء، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أخبر سبحانه أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنيا، وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيا من بعضهم على بعض. ثم جعل محمد صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأرض شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الجهال. وقد دخل الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته وأهواءهم هو هي ما يهونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك وموافقتهم فيه اتباع لما يهونه. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهم ويسرون به ويودون لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك. ولو فرض أن ليس الفعل اتباع أهوائهم فلا رأي أن مخالفتهم في ذلك أبعد عن متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول مرضات الله، وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة لموافقتهم في غيره، فإذا من حام حول الحمى أوشك أن يواقبه. ومن هذا الأمرين كان حصل المقصود في الجملة إن كان الأول أظهر. وهذا كله شرح للشيخ عن الآية كما بينا، أنهم يفرحون أيضا بموافقة المسلمين لهم في بعض الأمور. وهذا الذي أسعد اليهود جدا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، فلما تحولت القبلة حزنوا، لأنهم يرون بأنه لما بدأ بالصلاة إلى بيت المقدس أنه وافقهم، ولو وافقهم في بعض الأمر سيوافقهم، فكانوا أشد فرحا. كذلك الكفار لما تحولت القبلة للكعبة، قال الكفار قريش اجتمعنا في قبلتنا أيضا أو في بيتنا، كل منهم كان فرح بما فعله أو بما حدث في هذا الأمر، مع أن الله عز وجل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا متابعة لهم في اليهود ولا في قريش، وكان الأمر كله من الله عز وجل بأنه نسخ بعد ذلك، أو بداية الأمر كان الصلاة إلى بيت المقدس ثم كانت إلى الكعبة، فليس في موافقة لهم في شيء، بل أن الشرع أصل الأصيل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من مخالفتهم في كل شيء، لكنهم يحبون ذلك، يفرحون بذلك، بل يدفعون الأموال لموافقتهم. فأهل الكفر يحبون أن يخرجوا المسلمين عن صراطهم المستقيم ليتبعوهم في ذلك. طلعوا من هذا الباب قول سبحانه: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ومن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقع. الضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى من تقدم ذكره، وهم الأحزاب الذين ينكرون بعض ما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي أو نصراني أو غيره. وقد قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، قال: ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم اتباع لأهوائهم، بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك. ومن هذا أيضا قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فانظر كيف قال في الخبر، في الخير، في الخبر ملتهم، الخبر هو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا إخبار، هذا ليس إنشاء، إخبارا، أن الله يخبر أن هذا سيحدث. فقال: انظر كيف قال في الخبر ملتهم، وفي النهي أهواءهم، لذلك وقال: ولئن اتبعت أهواءهم، لأن القوم لا يرضون باتباع الملة وإنما يرضون باتباع أهوائهم. هذه نكتة في الآية عظيمة، قال: لأن القوم لا يرضون باتباع الملة وإنما يرضون باتباع أهوائهم. هم لا يرضون باتباع الملة، لو كان المسألة اتباع الملة، فالملة الأصلية التي أنزلت عليهم تودي بهم إلى أن يتبعوا ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يريدون أن تتبع الأهواء، التحريف الذي عندهم. إذن لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم قال: ولئن اتبعت أهواءهم، لأنك لو اتبعت ملتهم حقا لستصل إلى ملة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت بتتبع الأهواء، لأنهم القوم لا يرضون باتباع الملة وإنما يرضون باتباع الأهواء. ومن هذا الباب قوله سبحانه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا ملتك، تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. لئن أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وفريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات إلى الله، أين استبقوا الخيرات إنما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فقول لوجهك فوق المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فقول لوجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. فخشون الآيات لا يكون الناس عليكم حجة إلى الذين ظلموا منهم. قال غير واحد من السلف معناه: لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة، فيقولون قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقون في ديننا، فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة. الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل، إلا الذين ظلموا منهم هم قريش، فإنهم يقولون عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعود إلى ديننا. فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس الكافرين في قبلته، يكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل، رغم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة. إن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له من الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان اليهود من الحجة في القبر. يعني هذه يبين بل أن الله عز وجل رد على الاثنين، سواء اليهود أو الذين ظلموا الكفار قريش، لا، بأن النسخ كان بيانا، كان ظهور للمسلمين، لأن بعض الناس ضلوا في هذه المسألة، بعض المسلمين، لأنهم قالوا كنا نصلي إلى بيت المقدس ثم نصلي إلى الكعبة التي فيها قريش. حدث عند بعض يعني نوع من التردد، فكان النسخ هذا لأن الله عز وجل أراد أن يمتحن قلوب هؤلاء وأن يبين لهم بأن أصل المخالفة، فالأول كانت مخالفة للكفار قريش، ثانيا كانت أيضا مخالفة لليهود، ثم استتب أراده الله عز وجل بعد ذلك، فقال وليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. قال فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس الكافرين في قبلته، ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. ثم قال ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة، فإن إلى آخر ما قلنا. وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، واليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من 70 فرقة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف، مع أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة. يعني أيضا الحديث للمسلمين الذين من قبلكم أو فرق يعني 73 فرقة، فيه أيضا نهي على الافتراق أصلا، يعني كما قال من جملة ما نهانا الله أن نتشبه بالكفار في التفرق، أيضا مبدئيا أصلا التفرق والاختلاف مشابه للكفار، لأن هو بين بأن اليهود افترقت والنصارى افترقت أن الأمة ستفترق. فأولا هو جاء من الافتراق، لأن الافتراق والاختلاف مشابه لليهود. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إذن الافتراق أصل الاختلاف تشبه، وانظر لما نحن فيه في الأمة من كيف افتراق واختلاف. وليعلم وليفقه الذين يعني يحسبون على أهل العلم أو على المجتمع الإسلامي أن هذا الافتراق والاختلاف في الفرق والجماعات هو من مشابهة اليهود والنصارى، وأن هذا جاء نهي عنه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، نتكلم عن الاجتهاد الذي يؤدي إلى اختلاف في الاجتهاد، ليس هذا المنهي عنه، لأن هذه مسألة اجتهادية، نتكلم عن الافتراق والاختلاف الدين ورافقنا على جماعة وأنه لا على الحق ولا على الباطل إلى غير ذلك، فهذا أصل منهي عنه. ليه؟ لأن قد جاءنا البينات وتكون الذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءوا البينات، قد جاءتنا البينات من الله عز وجل، جاءنا القرآن والسنة، فكيف يكون الافتراق؟ ولو حدث سيكون هواء، فقط للهوى وللعصبية. قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن هي الأمة واحدة ليست أمم، فلابد من الاجتماع ولابد من الوحدة ولابد من نبذ الاختلاف والفرقة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث ذلك، بين إذا حدث ذلك الاختلاف عليك بمنابزة كل هذه الفرق، وكون على فرق كن على أهل على فرقة أهل السنة والجماعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمته ستفترق على 73، بعض أهل العلم أكثر من 70، بعض أهل العلم قالوا إن المسألة ليست تحديدا، يعني لما مفهوم للعدد، تكون الفرق أكثر من ذلك. وقد اجتهد جمع الفرق الكثيرة التي وصلت لأعداد كبيرة وجعل أصولها إلى 73 أو 72، والمسألة يعني اجتهادية عند العلماء في ذلك، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم قال لا تكن مثل فلان، انتبه، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان، قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى، وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع، ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها، وهذه مصلحة جليلة. يعني هو أولا يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مثل فلان، نهاه عن المثلية لفلان، فنهاه عن المثلية في التلفظ أو عن طريق المعنى، قال نهاه عن طريق التلفظ أو عن طريق المعنى. طب وإن لم يعم، يعني لم يقصد المقصود العموم، سيكون النهي عن الجنس يعني إما يكون اللفظ لا تكون مثل فلان يعم عدم المساله في التلفظ وفي المعنى، او ان لم يكن يعم فيدل على ان جنس المخالفه فقط منهي عنه وترك المشابهه هو الامر المشروع. هو المقصود من هذا الكلام ايش؟ ان المشابهه درجات، يعني التشابه المانع عنه درجات، قد يكون عام يعني ينهى عن التشبه ويكون كبيرا يعني يتشبه في اللفظ وفي المعنى، وقد يكون التشبه نهي عنه في اللفظ وقد يكون في المعنى، وقد يكون في الجنس الشيء فقط، يعني في جنسه أن لا يوافقه في الجنس الفعل. وذلك على كلام الشخص بأن في تشبه نهوة، ليس كله، في تشبه كفر، تشبه كبيرة، تشبه صغير، تشبه محرم، قد يكون كراهة، قد يكون من خلاف الأولى، وقد يكون خلال وجوب أو استحباب إلى مقتل الشيخ بذلك. وقال سبحانه لموسى وهارون فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وقال سبحانه وقال موسى لأخيه هارون خلفني بقومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم، إلى غير ذلك من الآيات. كل هذه استدلالات من الشيخ بعموميات أو إجماليات على النهي المشابهة، فأتى بآيات فاستقيم بسبيل الذين لا يعلمون، نهاهم الله عن اتباع ما بين الذين يعلمون أيضا. وقال موسى هارون اخلقني في الأصل ولا تتبع سبيل المفسدين. فإذا أيضا وصية موسى عليه السلام لهارون عليه السلام أن يصلح في قومه ولا يتبع سبيل المفسدين، لكن موسى عيسى لم موسى هارون لم يوفقهم في بذلة العز، وأنت عليهم ذلك وقد بين ذلك. ف وهذا بعد أن وذهب لمقابل ربه سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا ذكره الرسول لما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع سبيل المفسدين العصاب أو الكفار، قال نولي ما تولى نصليه جهنم وصيام. ودل أدلة الإجماع لأن من يخالف الإجماع يأثم بذلك. وهو الشيخ يستدل بهذه الآيات كلها عموميات حقيقة على أنها ينزل تحتها النهي عن التشبه بالكفار أو يتبع غير سبيل المؤمنين، يعني بعد اتباع الكتاب والسنة اتبع الإجماع، لأن الإجماع أصل كما بيان. وهذه استدل بها الشافعي لما جاءه الرجل يسأله عن الدين دليل من الكتاب على أن الإجماع دليل، فجلس يوما قال أعطيك 3 أيام، فجلس رجع الشافعي مسك الكتاب يقرأه من أوله إلى آخره، ثم لقاه قال أين، فذكر له الآية. فدل ذلك على أن من يخالف الإجماع يأثم بذلك، بل من خالف الإجماع ضل ووقع في الوعيد. قال وما هم عليه من الهدى والعمل هو من سبيل غير المؤمنين بل من سبيل المفسدين والذين لا يعلمون. وما يقدر عدم اندراجه في العموم، وما يقدر عدم اندراجه في العموم فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي عنه، ومفارقة ومقاربته مظنة وقوع المنهي عنه. يعني يقصد إن هذه الأدلة وإن كانت عامة، طيب ومن يقدر عدم اندراجه، يعني بعض يقول ان في بعض المسائل ليست مندرجه في هذا العموم. فقال فستجد النهي جاء عن الجنس هذا خاصا في الشرع، يعني اما ستجد في الشرع ادله عامه على النهي او ادله مطلقه، او ستجد نصوص خاصه او نصوص مقيده ايضا عن جنس ما ينهى عنه، كما سياتي يعني في تفصيل، في التفصيل سواء في الاعياد او في بعض العادات او في بعض من الامور، حتى في بعض العبادات كما قال سلام صلوا بنا عليكم فان اليهود لا تصلي فينا عليهم. فهذا دليل خاص نص في مساله على المخالفه ايضا. قال سبحانه وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إلى قولي ولا تتبع أهواءهم واحذروا من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهونه أو مظنة لاتباع ما يهونه وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهونه. آيات تبين طبعا أن الله عز وجل أنزل الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمن على غيره من الكتب، ونهى الله عز وجل أمره بأن يحكم بما أنزل الله ولا يتبع أهواءهم، هذا هو النهي عن اتباع الهوى بعد أن جاءه الحق. قال ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. كل هذا نهي من الله عز وجل عن اتباع أهواءهم، واتباع الهوى يكون فيه إيش؟ متابعتهم وعدم مخالفتهم. إذن كما أن المتابعة لهم ستكون من اتباع الهوى، لأن هذا هو اللي يهونه وهذا الذي هم يريدونه. وفي الأمر طبعا بحكم ما أنزل الله عز وجل، وإذا قال سبحانه وتعالى ولكل أمة ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ويدل على اختلاف الشرائع لكن الأصل واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسل إخوة لعلات أمهم شتى ودينهم واحد، يعني الميل قد الشرع الشريعة والمنهاج يختلف الفروع لكن الأصل هو التوحيد واحد، كلهم جاءوا لأصل واحد ولتوحيد توحيد واحد، ذلك الكل عندهم الأصل فيه هو الإسلام، الدين هو الإسلام. قال ليبلوكم فيما أتاكم ليختبركم فيما أتاكم، وإلا الله عز وجل كان قادر أن يجعل الناس كلهم مؤمنين أو يجعل الناس كلهم موحدين، لكن الله عز وجل ابتلى، أرسل الرسل وأنزل الرسالات وابتلى الناس وامتحنهم، فيكون إيمانهم عن اختيار وعن إرادة وليس الإيمان عن إجبار. هذه مسألة مهمة، الإيمان هنا عن اختيار ليس عن إجبار، ولو ولدت على الإسلام فأنت أيضا إيمانك واستمرار إيمانك عن اختيار وليس عن إجبار، ومن ولد على غير الإسلام فاستمراري على الكفر اختيار منه وليس إجبار ما دام قد جاءه الحق ورده. قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يظنه البعض بأنها تخييرا وليس تهديدا، الله عز وجل يقول على سبيل التهديد ليس أن يخير المرء، بل الله أمر الناس بالدخول في الإسلام وأرسل لهم الرسل وأنزل الرسالات لذلك، لكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يتحمل توابع ذلك. وأعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعله كثير، مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله تعالى ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأمثال ذلك، ومنه ما يدل على مقصودنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. يعني أريد يقول بأن الله عز وجل قد ذكر في القرآن من القصص الكثيرة التي ينهانا فيها عن مشابهة المشركين، قد عاقبهم الله عز وجل لما انحرفوا وأنهم لما ضلوا، وقبل المعاقبة كانوا في خير وكانوا في سعادة وكان الله يعزهم ويكرمهم، لكن لما جاءهم الرسول وضلوا سلط الله عز وجل عليهم العذاب. ذلك الله عز وجل قال فاعتبر، بعد أن كان يذكر القصص أو القصص فقال يعتبر لأولي الأبصار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا هو المقصود، أن النهي في الكتاب الله عز وجل مشابهة الكفار كثير وفيه عبرة، وهذا الذي لابد أن يستفاد منه. ذلك قال وأمثال ذلك، ومنه ما يدل على مقصودنا ومنه ما فيه إشارة وتفهيم للمقصود. من الله عز وجل قال ما كان حديثا يفترض، يعني لم تكن القصص دي قصص تاريخ يقال، بل هذه القصص لابد من تعتبر. فاعتبروا الأبصار لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. احنا لا نقرأ السيرة ونقرأ القرآن في التفسير القصص هذه للناس تتعجب وتسكت، لا، العبرة في ذلك كما قال تعالى كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقالت وما كان حديثا يفترى، لم تكن هذه القصص كقصص التاريخ التي يكون فيها افتراءات وكذب، لا، ده وحي من الله عز وجل أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا ينطق عن الهوى. ثم متى كان المقصود بيان أن مخلعامة أمورهم أصلح لنا فجميع الآيات دل على ذلك، وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض، ونحن نذكر ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في البلاء إذا كان هذا هو المقصود هنا، إذ هذا هو المقصود هنا. يعني أريد أن يبين أن بعض الآيات والأحاديث في المخالفة بعضها ستكون فيها منع بالكلية عموما عن التشبه بالكفار، وأن المسلم وأن يجب على أهل الإسلام أن يمتنعوا بالكلية عن المشابهة، والبعض سيكون فيه منع عن التشبه في حالات خاصة، والمقصود أن مخالفتهم مشروعة بالجملة وإن كان بعضها أكبر من بعض. وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها وتمييز الواجب عن غيره فليس هذا هو الغرض هنا، يعني وليس هنا يقصد أنه يستقصي كل أنواع المخالفات أو كل أنواع النهي عن التشبه، أنه يريد أن يقول هذا يعني يحتاج لتأليف أكثر من ذلك، فهو سيشير فقط إلى بعض ذلك. قال وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، فإنه هو المسألة المقصودة هنا بعينها، وسائر المسائل سواها إنما جلبها إلى هنا تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة أو المنفعة عظيمة المنفعة، تقرير للقاعدة الكلية العظيمة المنفعة. يعني هو يريد أن يقول هنا، وهذا أصل الكتاب يبينه، بأنه الأصل هو حرمة التشبه بالكفار في أعيادهم. ثم سيذكر تباعا بعض الأمور التي فيها هذا النهي أيضا بعد ذلك، وطبعا هذه لها تأصيل، يعني في هذا مسألة الأعياد سنتعرض إليه. والأصل أن العيد عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون بأعياد، فقال لهم إن الله قد أبدلكم بها خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتفال بأعياد الكفار أو التشبه في أعيادهم. وهذا الذي مسألة الكتاب الرئيسية فيها، ندخل بعد ذلك في تفسير آيات البراءة، وحين تحتاج لوقت أنا أعتذر لكم عن مسألة النت، لكن يعني أردت أن لا أقطع الدرس ولا نحرم من هذا الخير، فسنقف عند هذا القدر. أنا طبعا حتى لا أسخر عليك، لأن هذه قدر خاص بالآيات البراءة فيها صفات لأهل النفاق سيستفيد بها، وصفات لأهل الإسلام ويبين صفات المنافقين، ومن مسألة التشبه بهم تحتاج أعتقد في جلسة أو في درس إن شاء الله مفصل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم، أنا أتوب أستغفرك وأتوب وخيرا، وأكرر الاعتذار لكم على مسألة النت. أحسن الله إليكم جميعا. لو في أسئلة ممكن على مشاركات أخرى وإلى